بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. قال الشارح ابن أبي العز رحمه الله تعالى: هذا رد على المعتزلة قولهم لوجوب فعل الأصلح للعبد على الله، وهي مسألة الهدى والإضلال. قالت المعتزلة: الهدى من الله بيان طريق الصواب، والإضلال تسمية العبد ضالا، أو حكمه تعالى على العبد بالضلال عند خلق العبد الضلال في نفسه. وهذا مبني على أصلهم الفاسد أن أفعال العباد مخلوقة لهم، والدليل على ما قلناه قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولو كان الهدى بيان الطريق لما صح هذا النفي عن نبيه، لأنه صلى الله عليه وسلم بين الطريق لمن أحب وأبغض. وقوله تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، وقوله: يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ولو كان الهدى من الله البيان وهو عام في كل نفس لما صح التقييد بالمشيئة. وكذا قوله تعالى: ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، وقوله: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه من المسائل العظيمة التي وقع فيها الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم من الفرق الضالة، وعلى رأسهم فرقة المعتزلة. فأهل السنة والجماعة يرون بأن الهدى والضلال من الله تبارك وتعالى، فالله جل وعلا هو الذي يهدي من يشاء فضلا منه ورحمة على العبد، ويضل من يشاء عدلا منه تبارك وتعالى. فالسبب يكون من العبد، والله تبارك وتعالى هو الذي يمد التوفيق للعبد المؤمن بسبب حسناته، بسبب إقباله على الله، بسبب إقباله على كتاب الله، بسبب إيمانه برسل الله، فالله جل وعلا يمده بالتوفيق. ولذلك فإن أهل السنة يرون في قول الله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم، أن هذا هداية التوفيق. وأهل البدع يرون بأنها هداية الدلالة والإرشاد والبيان. فأهل السنة يرون بأن الله تبارك وتعالى هو الذي يهدي هداية التوفيق، يهدي عبده المؤمن بسبب أقباله على الله، بسبب إيمانه برسل الله، بسبب إيمانه بكتاب الله، بسبب إيمانه بكتاب الله، فالله تبارك وتعالى يمن عليه بالهداية. وأما أهل الضلال وعلى رأسهم فرقة المعتزلة، والمعتزلة من الفرق الضالة التي ظهرت في الإسلام، واختلف العلماء في سبب ظهورها على قولين. بعضهم يرون بأنهم يعني فرقة اعتزلت جميع المسلمين عندما وقعت البيعة للحسن بن علي بن أبي طالب، فاعتزلوا فرقة الحسن، وكذلك اعتزلوا فرقة معاوية وسموا بسبب ذلك بالمعتزلة. والقول الصحيح من أقوال أهل العلم أن رجلا يسمى بواصل ابن عطاء، وهذا الرجل ولد في سنة 80 هجرية، توفي سنة 131 هجرية. هذا الرجل كان يحضر مجالس الحسن البصري رضي الله عنه ورحمه، وخرج بأمر لم يعهد على الحسن ولا من قبل الحسن، فكان يتكلم في الكبيرة بأن حكمها في الآخرة، هو في الدنيا يسمى لا يسمى مؤمن ولا يعطى الإيمان الكامل ولا يسمى مؤمن، كذلك لا يسمى كافر، وإنما هو في منزلة بين المنزلتين، ويحكم عليه في الآخرة بأنه خالد مخلد في النار. ولذلك فإن العلماء يرون أن أصل البدعة التي ابتدعتها المعتزلة يعود إلى أمرين. الأمر الأول أنهم يرون بأن الهدى والضلال بيد العبد، والله جل وعلا لا يتصرف في قلب العبد، وإنما العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، لأنهم يقولون بأن الله لا يفعل إلا الأصلح، والله جل وعلا لا يحب الفساد، والضلال لا شك أنه من الفساد، فلا ينسبونه إلى الله. فلا يقولون بأن الضلال والهدى من عند الله وإنما الضلال والهدى من عند العبد. هذا أصل المقالة. وتبعها الأمر الآخر الذي هو المنزلة بين المنزلتين في الدنيا، فلا يحكم عليه بأنه مؤمن ولا يحكم عليه بأنه كافر، وإن كان يعطى أحكام الإسلام في الدنيا فيعامل في الظاهر كما يعامل المنافقون. وهذا أول من قاله هو رجل يقال له غيلان الدمشقي في عهد عمر بن عبد العزيز في أواخر الدولة الأموية. ثم في الدولة العباسية انتشرت هذه المقالة انتشار عظيم جدا، وهذا الرجل قتله هشام بن عبد الملك في دولة بني أمية، لكن مقالته تلقفها أهل البدع وانتشرت انتشار عظيم حتى وقعت المحنة للإمام أحمد رحمه الله بسبب قول مقالة المعتزلة. والمعتزلة بنوا دينهم على 5 أصول، ولذلك تسمى الأصول 5 عند المعتزلة. الأصل الأول الذي يقولون له بأنه التوحيد، والمراد بالتوحيد هو نفي صفات الله تبارك وتعالى، لأنهم يقولون بأننا إذا أثبتنا الصفات فقد أثبتنا تعدد القدماء. ومقصودهم بتعدد القدماء أن إذا أثبتنا لله عز وجل صفة السمع والبصر والعلم والقدرة وغيرها من الصفات المستحقة للرب تبارك وتعالى على وجه الكمال، فإننا نثبت بأن هناك عدة آلهة غير الله، فيقولون بتعدد القدماء، فجعلوا الصفة كأنها عين. هذا أصل مقالتهم في التوحيد. كذلك بنوا عليه نفي رؤية الله تبارك وتعالى، فيرون بأن الله جل وعلا لا يرى حقيقة في الآخرة، لأنهم يرون بأنه يقولون ليس بجسم وليس بجوهر وليس بعرض وليس بكذا وليس بكذا، فهم يرون بالإثبات بالنفي المفصل والإثبات المجمل. نعم لم يفرق بينهما، ولذلك قالوا بتعدد القدماء. نعم. وفي الأصل الثاني يرون بالوعد والوعيد. الوعد والوعيد هو يعني يرون بأن الله جل وعلا لا بد أن يعطي المؤمن ويدخله الجنة، يعني يجب عليه أن يدخل المؤمن الجنة، ويجب عليه كذلك بأنه يدخل المنافق والكافر وصاحب الكبيرة النار. فصاحب الكبيرة خالد مخلد في الآخرة، والوعد والوعيد لابد أن ينفذ. كذلك الأصل الثالث يرون بالمنزلة بين المنزلتين. المنزلة بين المنزلتين يرون بأن صاحب الكبيرة لا يعطى الاسم في اسم المؤمن، ولا يعطى كذلك اسم الكافر، وإنما هو في منزلة بين المنزلتين، مع أن مجمعون بأنه في الآخرة خالد مخلد في نار جهنم. والأصل الرابع الذي يقولون له العدل. العدل هو الذي بنوا عليه هذه المسألة، هي مسألة الهدى والضلال. يعني العدل قالوا بأن الله جل وعلا لا يفعل الفساد ولا يفعل إلا الأصلح، ولا شك أن النفاق والكفر والضلال هذا كله ليس منسوبا لله، يرون بأن هذا لا يكون لله، فقالوا بأن هذا كله من صنع العبد، والعبد هو الذي فعل هذا الفعل وهو الذي يخلق فعل نفسه. والأصل الخامس الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبنوا عليه الخروج على ولاة الأمور. نعم. هذه الأصول 5 اللي يسمونها الأصول 5. وواحد في رسالة ماجستير في جامعة أم القرى، أظن ماجستير عواد بن المعتق، سمى ألف كتاب اسمه الأصول 5 عند المعتزلة. نعم. نعم. من جامعة أم القرى. نعم. باب الوعد والوعيد عندهم هذا ثابت لله سبحانه وتعالى. طبعا الوعد وجوب الأصل. نعم. بالشرع ولا بالعقل يعني ثابت. هم الآن المعتزلة أصل وقالتهم بنوها على العقل المحض، يعني العقل مقدم على النقل. جميع فرق الضلال كلهم يعني تركوا النقل ويعني احتكموا إلى العقل، ولذلك يعني عمرو بن عبيد يعني من رؤوس المعتزلة نقل عنه أنه قال لو جاءني هذا الكلام عن فلان لكذبته، لو جاءني عن النبي صلى الله عليه وسلم لقلت ما على هذا صدقتك، ولو جاءني عن رب العباد لقلت ما على هذا أخذنا الميثاق. فعندهم مقالات عظيمة جدا في الله عز وجل ومقالات عظيمة في الدين، كلها بنوها على أن العقل مقدم على النقل، والعقل البشري لا شك في ذلك، يعني أن العقل البشري له حدود معينة يصل إليها، والعقل لا بد أن يحتكم إلى النقل. نعم. وهنا ذكر ابن أبي العز في شرحه لهذه الفقرة من الفقرات في العقيدة الطحوية، ذكر الأدلة الدالة على أن الله تبارك وتعالى هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء رحمة منه وفضلا وتفضلا على العبد، ويضل من يشاء عدلا منه، لأن العبد هو الذي يبذل السبب، فالإنسان الذي يبذل الحسنات صيام وقيام وعبادة وطاعة فهذا ييسر لليسرى، والله تبارك وتعالى يفتح عليه من فتحاته، وكل حسنة تجر إلى حسنة، فإذا صام النهار فإنه يفتح له باب قيام الليل، وإذا قام الليل فإنه يفتح له باب قراءة القرآن، وإذا قرأ القرآن فإنه يفتح له باب الحرص على النوافل، وإذا حرص على النوافل وقعت له محبة الله تبارك وتعالى، فكل حسنة تجر إلى حسنة، والعبد هو الذي يقبل على ربه وهو الذي يفعل السبب، وإذا فعل السبب فإن الله تبارك وتعالى هو الذي يأخذ بيده، ولذلك العبد أمر بأن يسأل الله ربه في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم، وهذه الهداية التي لا يملكها أحد، وهي هداية التوفيق، حتى الأنبياء والمرسلين وكل ملك مقرب فإنه لا يملك هذه الهداية، وهذه الهداية لا يملكها إلا الله تبارك وتعالى. كذلك ذكر ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها، يعني علقها بالمشيئة، ولو كان هذا بيان لم يعلق بالمشيئة، إذ أن البيان مثل ما أضافه الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله ترجع الأمور، فأضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام دون أن يعلق بالمشيئة. نعم. نعم، هذا الوجوب. نعم، يعني الآن الأشاعرة يرون بأن الله لا يجب عليه شيء، حتى لو أدخل صاحب الكبيرة والمنافق والكافر أدخله الجنة، وأدخل هذا الإنسان الذي يستحق الجنة أدخله النار، فإنه لا يجب عليه شيء. أهل السنة والجماعة يقولون نثبت ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه، وما نفاه عن نفسه فإننا ننفيه، كما مر في أول حديث في أول باب في كتاب التوحيد، حديث معاذ بن جبل. نعم. حق الله على العباد وحق العباد على الله. نعم. نعم تفضل. قوله وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، قال الشارح رحمه الله تعالى فإنهم كما قال تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن فمن هداه إلى الإيمان فبفضله وله الحمد، ومن أضله فبعدله وله الحمد. وسيأتي لهذا المعنى زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى، فإن الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في القدر في مكان واحد بل فرقه، فأتيت به على ترتيبه. قوله وهو متعال عن كلهم يتقلبون في مشيئته، يعني مشيئة مرتبة من مراتب الأربعة التي يجب على المؤمن أن يؤمن بها في مراتب القدر. فالمرتبة الأولى يؤمن بأن الله تبارك وتعالى علم ما كان في الماضي ويعلم ما يكون في المستقبل، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، فيجب أن يؤمن بأن الله تبارك وتعالى مطلع على كل شيء وعالم بكل شيء وحاط بكل شيء علمه. والمرتبة الثانية يعلم يقينا بأن الله تبارك وتعالى كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، فكل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، والله تبارك وتعالى قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة كتب كل شيء، فكتب كلامه وكتب كذلك أفعاله وكتب مفعولاته، فكل شيء كتبه الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ. والأمر الرابع التي هي المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر أن يؤمن العبد بأن الله خلق كل شيء، فالله تبارك وتعالى خلق كل صانع و صنعته، كل صانع خلقه الله تبارك وتعالى، وكل صنعة خلقها الله مخلوقة للرب تبارك وتعالى. والأمر الرابع أن يؤمن بأن كل شيء وقع في الكون ويقع هو بمشيئة الله تبارك وتعالى، لا يقع شيء لم يرده الله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن يقع في المستقبل شيء لا يرده الله تبارك وتعالى ولا يشاء الله، فالله تبارك وتعالى شاء كل شيء في الماضي كذلك في المستقبل، كل شيء وكذلك في الحال كل شيء يقع فهو بمشيئة الله. نعم. وذكر هنا بأن المؤلف رحمه الله يعني لم يذكر الإيمان بالقدر في باب واحد وإنما فرقه، يعني يذكر مثلا مسألة من المسائل في مكان ثم يذكر مسألة أخرى في مكان آخر. نعم. قال رحمه الله: وهو متعال عن الأضداد والأمداد، الضد المخالف والنذيمة، فهو سبحانه لا معارض له، بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ولا مثل له، كما قال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. ويشير الشيخ رحمه الله بنفي الضد والند إلى الرد على المعتزلة في زعمهم أن العبد يخلق فعله، قوله: لا راد. هذا واضح، يعني متعال عن الضاد، يعني لا يمكن أن يفعل الله تبارك وتعالى شيء ثم يكون له ضد، يعني هو يقول شيء ثم هناك من يقول لا، ليس هناك شيء يضاد أفعال الله تبارك وتعالى، بل الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فالرب تبارك وتعالى ذكر عن نفسه أنه لم يكن له كفوا أحد، وأنه هل تعلم له سميا، فلا تضرب الله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. فالله لا ليس له ند حتى يقال بأن هناك من يخلق فعل نفسه وأنه يفعل شيء لا يريده الله ولا يشاءه الله. فتعالى الله تبارك وتعالى عن الضاد، كذلك تعالى الله تبارك وتعالى عن المثل، فالله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته وليس كمثله شيء في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. فالله تبارك وتعالى ليس له ند وليس له مثيل ولا يفعل شيء ثم يكون له ضد، بل يفعل ما يشاء ويختار، وما يكون شيء إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. نعم. بشكل عام، يعني الضد هو بشكل عام، يعني كان يقول شيء ثم يأتي من يقول مثلا غيره يكون له ضد، يفعل شيء ثم هناك فعل يضاد هذا الفعل. نعم. لا ليس لا لا هو بصير ولا ليس ببصير، هذا على كلام المبتدع، لكن ليس في الأضداد هذا. هما ما الضد يعني يقع، يعني الشيء الواقع، هم نفوا عنه الأضداد. إيه متعالى على الأضداد، يعني ما يمكن أن يقع شيء ضد، يعني هذا في الوقوع ليس في المنفي. أنا ضد اللغوي صح، مش بالمنطق. طبعا الضد اللغوي ما في شيء ضد، يعني مثلا على سبيل المثال الله تبارك وتعالى شاء شيء ثم هناك ما يضاد هذه المشيئة، هو يقول بأن هذا فيه رد على المعتزلة، لأن المعتزلة يقولون بأن مثلا العبد يريد من نفسه الضلال والله يريد له الهدى، هذا ما يمكن. نعم نعم، يعني ما يمكن أن الله أراد بفلان مثلا أن يهديه ثم هو من نفسه أراد بنفسه الضلال، ما من ضلال ولا هدى إلا بمشيئة الله، كله تحت مشيئة الله. نعم تفضل. قوله: لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، أي لا راد لقضاء الله، لا يرد قضاء الله راد، ولا يعقب أي لا يؤخر حكمه مؤخر، ولا يغلب أمره غالب، بل هو الله الواحد القهار. نعم، لا رد لقضائه، هذا القضاء الكوني، إذا قضى الله تبارك وتعالى كونا شيء فإنه سيقع لا محالة، لا يرد هذا القضاء مطلقا. أما القضاء الشرعي فمثل ما مثلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هناك من لم يفعل هذا القضاء الشرعي، لكن القضاء الكوني لا رد له، فالله تبارك وتعالى إذا قضى شيئا كونا فإنه لا يرده أحد ولا يعقب على أمره أحد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فإذا قال كن فإنه يقع بعد الكن، ولا أحد يستطيع أن يعقب على أمر الله تبارك وتعالى. كذلك لا يؤخر حكمه الكوني، إذا حكم شيئا كونا فإنه لا يؤخر، بل إنه سيقع لا محالة، ولا يغلب أمره غالب، الله تبارك وتعالى هو الغالب على كل شيء، يعني من صفات الله جل وعلا العزيز، والعزيز يدل على الغلبة، وهو القاهر فوق عباده، فالله تبارك وتعالى لا يغلبه أحد، فإذا أراد شيئا فإنه واقع لا محالة، ولا أحد يستطيع أن يعقب على أمره، ولا يغلبه أحد من خلقه، بل الرب تبارك وتعالى كامل في صفاته ويفعل ما يشاء ويختار، وإذا قضى أمرا فإنه واقع لا محالة، وإذا حكم بحكم فإنه سيقع لا محالة، ولا أحد يستطيع أن يعقب على أمره، ولا أحد يستطيع أن يرد قضاءه الكوني، ولا أحد يستطيع أن يرد كذلك قضاءه الذي قضى به. نعم. قوله آمنا بذلك كله وإيقنا أن كلا من عنده. قال الشارع رحمه الله: وأما الإيمان فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. والإيقان الاستقرار من يقن الماء في الحوض إذا استقر. من قر. نعم شكرا. من قر الماء. من قر الماء في الحوض. إيه، لأن ما الاستقرار ليس الاستقال. هو يتكلم عن استقرار. فالاستقرار من قر. نعم. لأن لو قال اليقين ممكن هو حتى الإيقان، لأن نتكلم عن إيقانه، إيقان الاستقرار. نعم. من قرر. نعم. ممكن تكون إيش هي العبارة عندي؟ من يقن الماء في الحوض إذا استقر. نعم، لكن هو من قرر لأن استقر، ويتكلم عن استقر ما يتكلم عن الإيقان. بارك الله فيك. هو الإيقان. نعم. من قر الماء في الحوض إذا استقر، والتنوين فيه كلا بدل الإضافة، أي كل كائن محدث من عند الله، أي بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته وتكوينه. وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. قوله يعني آمنا بذلك كله، المؤمن يؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة، كل ما جاء عن الله تبارك وتعالى وجاء عن رسله، فالواجب على المؤمن أن يؤمن به، كما مر معنا في الطحوية، سواء فهم معناه أو لم يفهم معناه. إذا فهم معناه فهذا لا شك أنه يزداد نورا على نور، وإذا لم يفهم معناه فيقول آمنا به كل من عند ربنا. فالمؤمن يسير على طريق الراسخين في العلم الذين امتدحهم الله تبارك وتعالى في محكم كتابه، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ثم ذكر: ونوقن بذلك. والإيقان من الاستقرار، الشيء الذي يستقر في القلب، فالمؤمن يستقر في قلبه كل ما جاء في الكتاب والسنة. ومما جاء في الكتاب والسنة أن الله تبارك وتعالى لا راد لقضائه، ومما جاء في الكتاب والسنة أن كل شيء في هذا الكون فهو بمشيئة الله تبارك وتعالى، ومما جاء في الكتاب والسنة أن الهدى بيد الله عز وجل كما أن الضلال بيد الله عز وجل. فالمؤمن يؤمن بكل ما ثبت في الكتاب والسنة، ويقول كل من عند ربنا، ويوقن بذلك إيقانا كما يقر الماء ويستقر في الحوض. والإيقان إما أن يكون من الاستقرار الذي هو قر في الحوض، وإما أن يكون من استيقن في الحوض، يعني وقع فيه ولم يخرج عنه. كذلك هذه العقيدة التي يعتقدها المؤمن في ربه، ويعتقدها في الكتاب، في كل ما جاء من كلام الله عز وجل وجاء من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، توقن في صدره وفي قلبه وتستقر، ولا يمكن أن تخرج بأي حال من الأحوال. نعم. قوله: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. قال الشارح رحمه الله: الاصطفاء والاجتباء والارتضاء متقارب المعنى. واعلم أن كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه وأن الخروج عنها أكمل، فهو من أجهل الخلق وأضلهم. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، إلى غير ذلك من الآيات. وذكر الله نبيه صلى الله عليه وسلم باسم العبد في أشرف المقامات، فقال في ذكر الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده. وقال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وقال تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال تعالى: فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. طيب، هذه الفقرة يتكلم على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مثل ما ذكر هو مثل ما ذكر ابن أبي العز رحمه الله، بأن الطحاوي رحمه الله ذكر فقرات يعني متشتتة من الإيمان بالقدر، فذكر بعض الفقرات هنا ثم يليها بفقرات أخرى في ما سيأتي في الكتاب. انتقل هنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، ذكر بأن من أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام أنه عبد لله تبارك وتعالى ولا يخرج عن عبودية الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام مقامه الذي وصفه به الله تبارك وتعالى هو مقام العبودية، ومرتبة العبودية هي أكمل ما يكون في بني الإنسان، أكمل ما يكون في بني الإنسان أن يكون عبدا لله جل وعلا، ولا أحد يستطيع أن يخرج عن كونه عبدا لله تبارك وتعالى، إلا أن العبودية تتفاوت، بعضهم يعبد الله كما أراد الله تبارك وتعالى، وبعضهم يكون مقهورا مدلولا معبودا لربه مربوبا. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: فغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. ولذلك العلماء يقسمون العباد إلى ثلاث أقسام: عبودية خاصة، وعبودية خاصة الخاصة، وعبودية عامة. أما العبودية العامة فهي عبودية جميع البشر، ما من إنسان من المخلوقات، بل ليس البشر فقط، ما من إنسان من المخلوقات إلا وهو داخل تحت عبودية الله تبارك وتعالى، إما طواعية وإما قهرا، لا أحد يستطيع أن يخرج عن عبودية الرب تبارك وتعالى. ولذلك الكافر الآن لا يستطيع أن يدفع عن نفسه المرض، ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه الموت، ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه الفقر. لماذا؟ لأنه عبد لله، لا يستطيع أن يتصرف في ملك الله إلا وفق مشيئة الله. والعبودية عبودية الخاصة هي عبودية المؤمنين، فالمؤمنون عبادا لله تبارك وتعالى كما أمرهم الله جل وعلا، ويؤمنون بما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله. والعبودية الخاصة هي عبودية الرسل، وأكمل الرسل عبودية كما ذكر ابن تيمية رحمه الله في كتاب الاستغاثة هو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فأكمل من قام بحق الله جل وعلا هو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، ولذلك وصفه الله تبارك وتعالى في أعظم المقامات بأنه عبد لله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. ثم ذكر بأنه عبده المصطفى، يعني الرسالة والنبوة ليست كما يزعمها أهل البدع من الصوفية وغيرهم، يقولون بأن الرسالة هي عبارة عن رياضات يفعلها الإنسان ثم يتنقل فيها حتى ينزل عليه جبريل بالوحي. هذا لا شك أنه ضلال مبين، لأن الرسالة هي اصطفاء وانتقاء واختيار من الله تبارك وتعالى، والله يختار ما يشاء ويفعل في ملكه ما يشاء ولا معقب لأمره. فالله جل وعلا يختار أناسا يصطفيهم ويجتبيهم من بين جميع الناس لحمل رسالته، فيرسلهم إلى عباده فيبينون لهم طريق الخير من طريق الشر، ويبينون لهم طريق الهدى من طريق الضلال، ويبينون لهم طريق الحق من طريق الباطل. فالله جل وعلا هو الذي اجتباهم وهو الذي اصطفاهم، والله جل وعلا هو الذي جعلهم عبادا له. وأما قول الصوفية بأن الرسالة هي عبارة عن رياضات يتنقل فيها الإنسان حتى يصل إلى مرتبة الرسالة، فهذا لا شك أنه ضلال مبين. والله جل وعلا قال: الله يصطفي من الملائكة رسلا، والله جل وعلا هو الذي اصطفى جبريل عليه السلام، وهو الذي اصطفى ميكائيل، وهو الذي اصطفى إسرافيل، وهو الذي اصطفى محمدا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: ونبيه المجتبى، كذلك الاجتباء من جنس الاصطفاء، فالله جل وعلا هو الذي اجتباه واختاره من بين بقية الناس. وابن القيم رحمه الله في كتاب الزاد ذكر مسألة الاختيار، تكلم عليها كلام عظيم جدا، في أن الله جل وعلا يختار من يشاء من عباده، كما أنه يختار الأماكن كما اختار مكة بأن اختار الكعبة بيت الله تبارك وتعالى، واختار كذلك بيت المقدس مثلا بأن جعله مبارك وما حوله، واختار كذلك من الناس اختار محمدا عليه الصلاة والسلام بأن يكون خليلا لله، واختار كذلك جبريل بأن جعله واسطة بينه وبين خلقه وجعله ينزل بالوحي، واختار كذلك ميكائيل بأن ينزل بالقطر، واختار إسرافيل بأن ينفخ في الصور. فالله يفعل ما يشاء ويختار، لا معقب لأمره، والله جل وعلا لا يرد قضاء أحد. نعم. قال رحمه الله تعالى ولذلك يعني كما قالت عائشة في صحيح البخاري: كان يقوم الليل حتى تتورم قدمه، فقالت له عائشة: لم يغفر لك ما تقدم من ذنبك؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فأعظم من قام بحق الله من العبودية هو النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، كذلك كان يعبد الله جل وعلا عبادة عظيمة. ولذلك لما تقال الرجال الثلاثة عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: والله إني لأخشاكم لله وإني لأعلمكم لله بالله. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الطرقات تجألون إلى الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: هذا لما قال لي حنظل ساعة وساعة. نعم. وبذلك استحق التقديم على الناس في الدنيا والآخرة. ولذلك يقول المسيح عليه السلام يوم القيامة: إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء عليهم السلام اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فحصلت له تلك المرتبة بتكميل عبوديته لله تعالى. وقوله: وإن محمدا بكسر الهمزة عطفا على قوله إن الله واحد لا شريك له، لأن الكل معمول القول يعني قوله، نقول في توحيد الله. والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات، لكن كثير منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات، وقرروا ذلك بطرق مضطربة. والتزم كثير منهم إنكار خرق العادات لغير الأنبياء، حتى أنكروا كرامات الأولياء والسحر ونحو ذلك. ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح، لكن الدليل غير محصور في المعجزات، بأن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين وأكذب الكاذبين، ولا يلتبس هذا بهذا إلا على جهل الجاهلين، بل قرائن أحوالهما تعرب عنهما وتعرف بهما. والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى النبوة، فكيف بدعوى النبوة؟ وما أحسن قول ما قال حسان رضي الله عنه: لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستعواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن أدنى له لمن له. يتكلم هنا الطريقة المشهورة، أول شيء يعني ذكر بأن الهمزة هنا مكسورة معطوفة على، لأن مقولة القول إذا مقولة القول فهي تكسر، يعني مثل ما ذكر ابن مالك رحمه الله: وهمزة إن نفتح لسد مصدري مسد هوى في سوى دك أكسر، فاكسر في الابتداء وفي بدء الصلة، وحيث إن اليمين المكملة. فالمقصود أن ذكر هنا بأن معطوفة على إن الله واحد لا شريك له، ثم ذكر الطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات. يعني الأشاعرة يرون بأن الأنبياء كيف يعرف النبي؟ طريقه بالمعجزة فقط، هذا الطريق فقط، سد جميع الطرق التي دلت على النبي وجعلوا الطريق في كونه نبيا أن يأتي بهذه المعجزة. وهذه المعجزة هي الخارق للعادة الذي لا يستطيع من جنسه البشر شيء، يعني اضطربوا في تعريف النبوة واضطربوا كذلك في الآيات التي يأتي بها النبي. ثم ذكر بأن بعض الفرق الضالة كذلك أنكروا كرامات الأولياء وأنكروا كذلك السحر، وهؤلاء هم المعتزلة. المعتزلة أنكروا كرامات الأولياء كذلك أنكروا السحر. ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح، المعجزة تدل على النبي، لكنها ليست محصورة، الدليل ليس محصور في المعجزة فقط. نعم. المعجزة لهم حصروها في هذا فقط، بناء على العقل. يعني الشاعرة سلكوا طريق المعتزلة في بناء عقائدهم على العقل المحض، يعني ليس لهم دليل إلا العقل. يعني قالوا بأن هذا النبي يعني لا يكون نبيا إلا بهذه المعجزة، والمعجزة هي الدليل الوحيد على النبي، ليس له أدلة أخرى يعني تدل على. وأهل السنة يرون أن الطرق الأدلة على النبوة غير محصورة في المعجزة فقط. نعم. نعم نعم. قال رحمه الله: ولا بد. طبعا هو ينقل الكلام طويل جدا بالصفحات أحيانا عن ابن تيمية وابن القيم. نعم. قال رحمه الله واعتذروا له بأن مثل ما ذكرنا أن الرجل وقعت له محنة وإلى عهد قريب يعني كل من يقول قال ابن تيمية يقطع رأسه ولذلك يعني كثير من الكتب كتب ابن تيمية التي دونها كثير منها أحرقت بسبب الحقد على ابن تيمية رحمه الله وكثير منهم كان يعني إنما وقع له ما وقع يعني بسبب الحسد لابن تيمية رحمه الله يعني مثل ما يقع في هذا الزمان يأتي شخص مثلا وابن تيمية فيه وفيه وفيه وفيه كل كذب وزور ودجل كله دجل لماذا أكثرهم والعياذ بالله بسبب الحسد. قال رحمه الله أنا سبحان الله مرة بسبب الحسد هذا وقع لي مرة واحد يعني متأثر جدا بالصوفية في المدينة وكان الرجل يعرفني جدا ودائما في الصف الأول فذكر لي قال أنتم ما عندكم غير ابن تيمية ثم أن الرجل قال جاي من الشام يعلمنا ديننا هو شريف يعني من الشرفاء والرجل هذا شريف يقول أنا من نسل النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني شخص مثل ابن تيمية من الشام يعلمني ديني صلى الله العافية السلام كبر مع الأسف الشديد أن هذا الرجل كان يدرس كلية الدعوة ثم صار يعني يتنقل مدير ومدير ومدير ومدير فصار شايف نفسه يعني. نسأل الله العافية السلام الكبر داء عظيم جدا في بني الإنسان إذا ابتلي به الإنسان فنسأل الله العافية السلام نسأل الله العافية السلام يعني مثل ما يقع الآن لبعض الناس الرسول عليه الصلاة والسلام يقول والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي تجد أن الناس الآن إلا من رحم الله منهم إذا ابتلي مثلا وقع له بأنه مدير في مؤسسة مدير في التربية والتعليم مدير مثلا في مدرسة مدير في جامعة مدير مثلا أسند إليه دكتور أسند إليه كذا تجد بأنه ينتفش وينتفخ ويصير يعني نسأل الله العافية والسلام يتكبر على عباد الله ويصيح ومع أن الله عز وجل يعني ساق إليه رزق عظيم جدا باب من أبواب الجنة والرسول عليه الصلاة والسلام يقول أحب الناس إلى الله أنفعهم لخلقه والرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم يقول والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه فأنت كل ما أعنت عباد الله كل ما الله جل وعلا فتح لك طرق الخير وكل ما الله عز وجل أعانك وإذا أعانك الله فلا شك أن هذا توفيق عظيم جدا من رب العباد لكن الناس مع الأسف في جهل عظيم وفي غفلة عظيمة عن نصوص الشريعة فتجد الإنسان يعني خاصة لما يكون أسند إليه أمر مثلا يكون مثلا طبيب أو يكون مثلا يعني مدير أو يكون مثلا رئيس أو يكون عميد أو يكون كذا وطلب منه حاجة فأنه تجده يدلل الناس يصبح يعني بكرة بعد بكرة بكرة بعد بكرة هذا إلى جانب رفع الصوت إلى جانب الانتفاق والانتفاش تجد يعني من مشيته نسأل الله العافية السلامة يتغير سمعت شريط قديم للشيخ الألباني رحمه الله اسمه إصلاح الظاهر والباطن يقول الفقير لو ألبسته نعل غني حتى مشيته تتغير يصبح ينتفش وهذا موجود مع الأسف الشديد نسأل الله العافية والسلام خلاص ننتهي إن شاء الله بإذن الله.